أو على مسألة متعلقة بصلاة المأمومين خلف الإمام في صلاة الجماعة. هذه المسألة تتصل بقاعدة في الائتمام بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. الحديث، هذا الحديث كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، أفاد أن أفعال المأموم تقع بعد أفعال الإمام، وأن من تقدم الإمام أو ساواه أو تأخر عنه كثيرا فإنه يعد مخالفا لهذه القاعدة في الائتمام بالإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالأفعال تقع بعد أفعال الإمام مباشرة. المسألة التي طلب مني أن أنبه عليها، ولا ريب أن من لاحظ نفسه أحيانا ولاحظ كثيرا من المصلين فإنه يلحظ الإخلال بها، في صحيح البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الحديث له تعلق بمسألة في الائتمام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وفي لفظ للبخاري: فنقع سجودا حتى يضع جبهته على الأرض. وفي لفظ لمسلم: لم يحن أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا. أفاد هذا الحديث أن الصحابة لم يكونوا يحنون ظهورهم للسجود إلا بعد أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع جبهته على الأرض. بعد هذا البيان أو الإشارة إلى هذا الحديث، قارن بين ما دل عليه هذا الحديث وبين أحوال المصلين، فإن الإمام ما أن يقول الله أكبر إلا ورأيت الناس مندفعين، منهم من يسبق الإمام ساجدا، وأكثرهم يوافقون الإمام فيسجدون معه، وهذا خطأ. إذا كبر الإمام للسجود فعليك ألا تحني ظهرك حتى ترى الإمام قد مست جبهته الأرض ساجدا. هذا نص الحديث. والملاحظ والله المستعان أن الصلاة التي هي شفاء القلوب وهي زاد الأرواح وهي المانع من الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي السلوة التي تحمل على الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة. هذه الصلاة مع عظم شأنها فإن التفريط فيها كبير وعظيم بين المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: وصلوا كما رأيتموني أصلي. من من المسلمين ذاك الذي سمت همته واهتم بأن يتعلم أحكام الصلاة على صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من ندر. فالأمر عظيم، يحتاج منا إلى اجتهاد، والله المستعان. وبارك الله فيكم، إن شاء الله درس بلوغ المرام قائم.